عبد الرحيم منصور الكلمات، بليغ حمدي النغمات، نجاة الغناء، وسكة العاشقين. طويلة على العاشق، طويلة طويلة طويلة على العاشق طويلة لما